ان البجرم اذا قرأ خشعت الاصوات للرحمن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأيوب إذ نادى ربه أن فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك وذنوني ذهبا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنا سبحانك وذنوني إذ ذهب فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت لا إله إلا لك يا عم دم تبكي علينا. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. فاستجبنا له وعلمناه. عليك يا عمان. الله يفتح عليك. الله يعني الله يرضى عليك. الله يا هادي يا ربي يا هادي. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا رغبا ورهبا. وكانوا لنا خاشعين. وزكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا. وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية. وجعلناها وابنها النبي يا حاج والنبي حياة النبي تخلينا كده احنا يعني في الفردوس بن الله دي في بركة الله الله الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها وتقطعوا أمرا بينهم كل إلينا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها بروحنا وجعلناها وابنها اللهم صل على النبي، الناس دي كلها شبعانه منك خالص، الله يصلح حالك. والذي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها إلا الذين سبقت لهم من الحسنى الله يكرمك. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسا الناس دي كلها دي بتتمنى كلهم متابعين لك الله يفتح عليك يا عم صلى على النبي انت هو النهار اللي هتنعيد يا بيوم. لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يحزنهم الفزع لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة اللهم صل على النبي لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل كما بدأنا أول خلق نعيد. يوم نطوي السماء كطي السجل لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيد. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. كما بدأنا أول خلق نعيد. يوم نطوي السماء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن ولقد كتبنا في الزبور من بعد أن الأرض إن فيها لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما نور الناس. والنبي جمعنا سمعنا جو جو هل علينا خاص إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر احرامي لا قول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين قال رب احكم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله.